قال الراوي: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: ينهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها، وأن يطأ الرجل وليدة وفي بطنها جنين لغيره. يقول سعيد المسيب: ينهى، من الذي يملك هذا النهي؟ ما قالش من اللي نهى، ينهى، من الذي يملك أن يصدر هذا النهي ويلزم الناس به؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن قول سعيد هنا ينهى ليس من عنده، ولكن ينقل ويحكي لنا النهي المتقدم، ولن يكون إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أردفه بتتمة: وأن يطأ الرجل إيش؟ وليدة. الوليدة بمعنى الأمة أيضا. الوليدة هي الجارية المملوكة، يشتريها أو توهب له أو يرثها عن غيره. فإذا اشتريت أو ورثت وليدة وهي حامل من غيرك، دخلت في ملك يمينك ولا لا؟ دخلت في ملك يمينك، ولكن هل يجوز أن تطأها وهي حامل من غيرك؟ لا يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسقي أحدكم ماءه زرع غيره. الزرع بعمارة عن ايش؟ نساؤكم ايش؟ والحرث يأتي بايش؟ يأتي بالزرع. فالزرع هنا من حرث الآخر، والماء معروف، فلا يسقي ماءه زرع غيره حتى لا تختلط الأنساب. وعلى هذا لو أن امرأة حامل طلقت توفي عنها، هل يجوز أن تنكح؟ لا والله. لو قعد الحمل سنة وسنتين حتى تضع حملها، فإذا اشترى جارية بملك يمين، الأصل في الجارية أو الوليدة قبل أن يبيعها سيدها عليه أن قبل ما يبيعها يستبرئها بحيضة، خليها في جانب حتى تحيض، فإن حاضت عنده باعها. وعلى الذي اشتراها قبل أن يمسها يستبرئها عنده بحيضة، فإن حاضت عند البائع ثم حاضت عند المشتري علمنا بأنها خالية من الحمل. فإذا استبرأها البائع ولم تحض لا يجوز بيعها حتى يتبين أمرها، وإذا اشتراها المشتري واستبرأها بالحيضة ولم تحض حرم عليه وطئها حتى يعرف أمرها، لأنها قد تأتي بولد وسيلحق به إن حملت منه أو نسب الولد إليه، يمكن جايب ولد من ندر من فيه، فلا يجوز له حتى لو كان اشتراها من امرأة، لا يجوز له أن يطأها حتى يستبرئها بحيضة. فإذا كانت حامل بين حملها. ومتى يكون هذا؟ إذا لم تكن بالبيع والشراء، بأن جاء سبي سيق بنساء سبي مع الأسارة وقسمنا على الرجال المجاهدين، وطلعت من نصيب هذا جارية ومن هذا جارية ومن هذا عبد، فالجارية التي طلعت من نصيبك وجدتها حامل تنتظر عليها حتى تضع حملها، ولا يحق لك أن تطأها وهي حامل، لأن زرعها لغيرك فلا تسقي ماءك زرع غيرك. أو ورثها، ورثها من مين؟ إن كان ورثها ممن لا يجوز له وطء نسائه حرمت بالكلية، مات الأب وترك جارية إن كانت حملت من الأب فهي أم ولد فلا تحل لك. إن كان قد مسها ولم تحمل منه حرم عليك أن تطأها ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. وكذلك جارية الولد مات عنها وورثها أبوه لا يحل له وطئها إن كان ابنه قد استمتع منها. وبعدين يجي عاد ما هو حد الاستمتاع الذي يمنع الثاني منها، أهو المطلق الوطئ أو كمال الوطئ أو المداعبة أو النظر أو الملامسة؟ كل ذلك تفصيلات فيما يحرم الأمة على الولد أو على الوالد، وسيأتي لمالك تفصيل فيها إن شاء الله. يهمنا في قضية إيش؟ وأن تجمعوا بين الأختين بعقد أو بملك يمين أو بهما معا، كل ذلك ممنوع. والراجح في الإماء ولو بملك اليمين، فإن أن تجمعوا بين الأختين قاضية على أو ما ملكت أيمانكم، والله تعالى أعلم.